بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رجب، حيث ذكرى الإسراء والمعراج من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. فيا له من يوم مبارك وذكرى مضيئة تتجلى فيها آيات القدرة والمشيئة، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذه المشيئة التي تتجلى في كل شيء في الكون بصفة عامة، وفي حادث الإسراء والمعراج بصفة خاصة، والتي تقتضي الإيمان والإذعان والتسليم. إذا وقف الإنسان أمامها متأملا ازداد إيمانه وثبت يقينه، ولا يملك إلا أن يقول كما قال القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فيرى صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور حيث استقبله من كل سماء مقربوها ورحب به أهلوها، بعد أن أنهم جميعا في بيت المقدس في الصلاة. أيها الإخوة المؤمنين، هيا نحيي سنته ونحفظ سيرته. فهو صلى الله عليه وسلم من نزه الله علمه عن الظلام، ونطقه عن الهوى، وفؤاده عن التكذيب، وبصره عن الزيغ، ونفسه عن الطغيان. اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا الإخوة المؤمنين، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تَبِعُوهُ كذلك نبلوهم بما بالحسنات والسيئات لعلهم فخلف من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى صدق الله.